والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. في هذه الحلقة أيضا معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي المكنى بأبي المنتصر. أهلا ومرحبا بكم دكتور. مرحبا بكم. حياكم الله مرة في هذه الحلقة. أحييكم. قبل أن نبدأ حلقتنا كالعادة استفتاء هذا اليوم، وقبل الاستفتاء أيضا لقد دعا الشيخ أبو المنتصر البلوشي إلى ضرورة إنشاء قناة فضائية باللغة الفارسية وبنفس منهج وطريقة قناة يصال، وذلك من خلال عرض المواد والمقاطع والرد عليها بالأدلة الشرعية، ونعني بالمواد والمقاطع التي تدعو إلى عدم الوحدة الإسلامية من سب الصحابة وغيرها، ونشر العلم الشرعي كما أشار فضيلة الشيخ المبني على الكتاب والسنة، وإنقاذ الناس من براثن الشرك والخرافات. وقد تبنت إدارة قناة وصال هذه الدعوة متعهدة بتسخير كافة موادها وأرشيفها للقناة الفارسية، وذلك كله بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي المكنى بأبي منتصر البلوشي. هذا بالنسبة إلى مبادرة الشيخ أبو منتصر. الأمر الثاني، استفتاء الأمس كان على النحو التالي: هل تعتقد بأن الحجة بلغت جميع عامة الشيعة في العالم بفساد مذهبهم، خصوصا بعد ظهور القنوات الفضائية المبينة لفساد عقيدتهم؟ كان الذين يعتقدون بأن الحجة قد بلغتهم 97%، وأما الذين لا يعتقدون بأن الحجة قد بلغت الشيعة بفساد مذهبهم 3%. هذا بالنسبة للاستفتاء أمس. وأما عن الاستفتاء اليوم هو أيضا متعلق بموضوع حلقتنا اليوم وما قاله الشيخ أبو منتصر البلوشي من مبادرة. الاستفتاء هو كالتالي: هل تؤيد إنشاء قناة فارسية باسم وصال وبإشراف الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زاده المكنى بأبي منتصر البلوشي، وعمل حملة لدعم هذه القناة؟ التفاصيل تكون على الشريط الأبيض بأسفل القناة. أهلا ومرحبا بكم دكتور مرة أخرى. أهلا بكم ومرحبا. بارك الله فيكم. حياكم الله. دكتور، أولا يعني قبل أن نبدأ هذه الحلقة وقبل أن نكمل ما انتهينا به أمس، استفتاء هذا اليوم، سمعتم الاستفتاء، هل أنت مؤيد أم معارض؟ أنا لست، ما زال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ألتمس العذر قدر الممكن للشيعة. لماذا؟ لأنهم يعيشون في جيتوهات مغلقة، والإصابات التي تدعي التشيع، إصابات السياسية والمافيات الاقتصادية والسياسية، استطاعت خلال القرون أن تعزل الشيعة عن عامة المسلمين كما فعل الإصابات الصهيونية مع اليهود. وهذه الإصابات السياسية والاقتصادية والمافيات هي التي أفسدت الدين قديما وحديثا. نعم. ولذا أنا قدر الممكن أحاول أن ألتمس لهم العذر، لهم ولكن لأنفسنا معشر السنة والجماعة لا نلتمس لأنفسنا عذرا في تقصيرنا للدعوة. ماذا فعلنا نحن؟ أنا مع هذه كلها 3%. نعم. ماذا فعلنا نحن تجاه دعوة الشيعة خلال 500 عام؟ 500 عام إيران تشيعت وانفصلت عن جسم الأمة. ماذا فعلنا نحن؟ التقيت بالشيعيين في الحرم الشريف. بعد 5 دقائق من الكلام كما تعلمون الشيعي صعب جدا أن تفتح قلبه، أول ما يفعل يناور، يتقي، يكذب، ما أتلتهم هي كلمة، ولكن إذا استطعت أن تدخل قلبه، وأنا أعرف نفسياتهم الحمد لله تعالى، فورا قال يا أخي مراجعنا حيرونا، ولكن أين أنتم؟ أين كتبكم؟ أين دعوتكم؟ نحن نعرف أنتم الحق ونحن الباطل، هكذا باللفظ الصريح. انظر، هذا في الحرم، كنت ماشي في طهران وأنا راكب في تاكسي، نحن نلبس لباس بلوشي يشبه لباس أفغاني وباكستاني، سائق التاكسي كما شيلي هكذا، قال يا أخي والله أنا ذهبت مناطق سنية في كردستان في بلوشستان، نحن نعرف أنتم ولا حق ونحن ولا باطل، حجابكم أفضل من دينكم، أفضل صلواتكم أفضل، ولكن أعطونا شيء نقرأ، أين دعوتكم؟ طبعا في داخل إيران الدعوة أي نشاط دعوي سواء كان من حنفي أو من تبليغي أو من الشافعي أو من أشعري من أي كان، يعني وهابي، فكيف إذا كان من السلفي أي ناحية؟ ولكن الآن القرية الكونية ما تركت عذر لحدا، نحن الآن جالسين هنا في هذه البلاد المباركة وصوتنا تصل إلى أكناف العالم، فكيف إذا كان باللغة الفارسية؟ ولذا أنا ما زلت ألتمس لهم لعظامهم طبعا وليس لعلمائهم، ولا ألتمس الخير من علمائهم أصلا لأنهم متكسبون، ولكن لعظامهم يجب أن ندعوهم ثم ندعوهم ثم ندعوهم بعد ذلك لكل حادث حديث. نعم سمعت الشيخ. هذا فيما يتعلق باستفتاء الأمس. أي نعم. وأما عن استفتاء اليوم؟ وأما عن استفتاء اليوم، نعم، وهي لا شك أمنيتي، وما خرجت من إيران قبل 18 عاما إلا لغرضين. الغرض الأول أن أتبع كتب المهتدين سيما العلامة آية الله أبو الفضل ابن الرضا البرقعي الذي أنا أسميه ابن حزم إيران، لسانه كان صيفا و كان لا يهاب الموت في سبيل الله تعالى، ووصاني قال لي يا فلان أنا أتوصى فيك الخير وأرجو أن تتبع كتبي بعد حياتي، وأخذت كتبه يمينا وشمالا شرقا وغربا، ولم أترك جمعية أو جماعة من النشطاء، لا أقول من غير النشطاء، من السنة ومن الذين رفعوا لواء السنة، ولكن الروح الحزبي المقيت هي التي منعت تبع هذه الكتب إلى يومنا هذا، إلى أن يسر الله شبابا ودعاة مجهولين تبعوا بعض كتبه ومنها هذا الكتاب سوانح الأيام الذي هو فلسفة التاريخ الديني المعاصر في إيران، كما وفقني الله تعالى من لندن طبع كتابه كسر الصنم، وأيضا أعطيت كتابه في الرد المهدي المنتظر لإهداء الدور نشر، مع الأسف ضيع الكتاب كله بعد سنتين خبرني بذلك، وكم نحن نطعم لترجمة هذه الكتب وما إلى ذلك. على كل حال الآن هذه الكتب بعد 18 سنة وجدت طريقها إلى النشر، لكن أمنيتي الثانية كانت إنشاء إذاعة باللغة الفارسية. في تلك الأيام الفضائيات لم تكن ناشطة، واليوم بحمد الله تعالى يسر الله لنا ما لم يسرها أجيالنا السابقة، واليوم إنشاء قناة فارسي، إنشاء قناة دعوية من أوجب الواجبات في إبلاغ الدعوة للناس، وكما قلت مرارا وتكرارا إن قناة فضائية واحدة تعمل ما لا تعمله الجيوش، ما لا تعمله الآلاف المساجد، مع احترام للمساجد التوحيدية. لماذا؟ لأننا بإمكاننا من خلال هذه القنوات إيصال الحق لكل بيت من بيوت المسلمين، و بعيد المقاصات السياسية والقيودات السياسية. واليوم لو أنشئ قناة بإذن الله تعالى الوصال بالفارسية ربما، لا أريد أرجم بالغيب، ولكن ربما تعمل خلال 5 سنوات ما لم يعمل خلال 500 عام في إيران. وهذه التجربة الشخصية خلال 8 سنوات في الفضائيات، وخلال 5 سنوات في الفضائيات الفارسية التي أستأجر برامج من هذا التلفزيون وذاك التلفزيون وذاك التلفزيون، والنظام الإيراني ورائي أي تلفزيون أظهر يفسد البرنامج بالرشاوي بالفلوس بالعربي بالفارسي، وقصة طويلة جدا وبحاجة لمذكرات. هذا على كل حال أنا أظن هذا من أكبر الأخذ من الأسباب إذا أردنا أن نقطع رأس الأفعي أو أن نطفئ النار من داخل بيت النار ونحارب التطرف والفكر التكفيري الرافضي وننقذ الناس. وشعب إيران أيها الإخوة الكرام شعب ذكي، والآن كره هذا المذهب وكره هذا الدين وكره رجال الدين ويبحثون عن بديل. وأنا ابن إيران أتكلم هذا الكلام، ويبحثون عن بديل. ربما قليلا منكم يعرف أن 600,000 إيراني تنصر من خلال الفضائيات وغير الفضائيات، وآلاف منهم بل ملايين منهم أصبحوا علمانيين لا دينيين من جراء هذا الفكر المتطرف التفكيري تكفيري المصنع بالفكر الشيعي، لأن هذا الفكر لا يعرف إلا إذا تعرى. الآن هذا الفكر تعرى، حكم، الناس عرفوه وكرهوه، لكن أين دورنا نحن؟ نرجو من الله تعالى أن ييسر الأسباب لإنشاء قناة الوصال الفارسية، لأن العلاج ليس في NBC الفارسية، ليس في فارسيوان، ليس في العلمانية، ليس في اللادينية، ليس في الفكر المتميع الغربي العفن، إنما العلاج كل العلاج، الحل كل الحل في كتاب الله تعالى والسنة رسوله، الفكر المعتدل الإسلامي الصحيح المتمثل بالكتاب والسنة الذي يحمله التواضع الأعظم من المسلمين. هذا هو الطريق الصحيح. كأني بك فضيلة الشيخ مؤيد لإنشاء قناة فارسية. مؤيد فقط بل من أمنياتي. نعم فضيلة الشيخ، بما أنكم ذكرتم القنوات الفارسية التي قنوات الرافضية، ويعني جملتي أنا أقصد بها وأعنيها لما تحمله هذه القنوات التي تنطق بالفارسية، كما سمعت منكم بالأمس بعد البث يعني بأنها تسب يعني عيانا بيانا وعلى الملأ، بل أنها تسمي أهل السنة بالبكريين. فهل من ممكن تذكر لنا بعض المواقف من تلك القنوات وماذا تبث هذه القنوات؟ خلال هذه الأشهر الأخيرة فقط انطلقت 3 فضائيات فارسية، هم كما أشرت بالأمس يملكون أكثر من 50 فضائية، ولكن ما أعانيه أنا من هذه القنوات 3 أو 4 غير 10 قنوات رسمية الإيرانية، أذكر على سبيل المثال قناة الولاية وقناة أهل البيت والبرنامج من قوم، قناة في أمريكا، كلتا القناتين في أمريكا واستودياتهم في قوم، والذي يدير البرنامج أي المفكر البرنامج آيت الله الزنجاني في قناة أهل البيت، و آية الله قزويني في قناة الولاية، وكلاهما من المخابرات الإيرانية، بل زنجاني هو محقق أخطر سجن في إيران يسمى سجن إيرين مع كبار المساجين مثل آية الله البرقي، مثل علامة أحمد المفتي زادة، مثل حسان طبري، إسكار الدين نوري، من أكبر المساجين في إيران، يأتون يوميا يثيرون الشبهات، تلو الشبهات 30-40-50 شبهة. كما تعلمون إلقاء الشبهة والكذب سهل، لكن الرد عليه يحتاج إلى وقت. صحيح. ويلعبون بكتب السنة، بالبخاري، بالمسلم، لبقية كتب السنة، بالطبري، والتزوير والتحريف عند القوم عبادة، كما قال المجلسي مؤسس الشيعة في مرحلة الأخيرة، يقول افتروا على أعدائكم وشهروهم وابهتوهم. أي دين هذا وأي مذهب هذا الذي ينتصر لأهل البيت وأهل البيت منه براء كبراءة الذئب من بني يوسف، أن يتقرب إلى الله بالكذب والافتراء والبهتان؟ طيب، هذه القنوات تستهدف عقيدة السنة والجماعة قاطبة، وما يسمونه وهابية سلفية خاصة، وسيما هذه البلاد المباركة المتمثلة بحكومتها وشعبها، يكرهونه أشد الكره ويلعنونه ليل ونهار. لماذا؟ لأنهم يريدون السيطرة على الحرمين الشريفين، يريدون إعادة الكرة كما كانت القرامة وغيرهم من بقايا الباطنية الذين آتوا في الأرض فسادا. طيب، أين دور السنة في الرد على هذه الشبهات؟ أنا عندي برنامج ساعة ونصف يوميا، أدفع $15,000 شهريا لهذا البرنامج فقط، وبرنامج الآن خلال هذا الشهر ينتهي. من أين يأتي بهذه الفلوس؟ لما كنت في قناة رانغارانغ قبل ما تغلق، قبل ما تطرد، امرأة أو أرملة تبرعت $50,000، ورجل آخر تبرأ $30,000، مشينا 6 أشهر ثم توقف البرنامج، وهكذا. بعد ذلك ذهبنا لفيام أفغان، إيران أسألت لفيام أفغان وأغلقوا البرنامج. بعدين الآن نحن في أريانا أفغان، كما خلال هذا البرنامج اللي مستمر إلى الآن مستمر، والآن أنا هنا برنامج يوميا مستمر. وأيضا الآن فيام أفغان وافقت مرة أخرى ليعيد البرنامج، أي ساعة ونص هنا ساعة ونص هنا، ولكن بحاجة $15,000 هنا $15,000 هنا، في مقابل كم ساعة؟ 6 ساعات لقناة الولاية فقط بس مباشر، و4 ساعات لقناة الولاية. وهنا أنا أقول أيها الإخوة الكرام في قناة النور ومسؤولي قناة النور، اتقوا الله تعالى، اسمعوا لهذه الشبهات. لماذا أنشئت قناة النور بالفارسية؟ اسمعوا لهذه الشبهات ثم ردوا عليها بعيدا عن السياسة. أنا متشدد جيد، أنا متطرف جيد، ولكن أعوذ بالله من التطرف والتشدد، ولكن طب اسمعوها وردوا عليها. وعلما أنا وفقني الله تعالى لأول قناة باللغة الفارسية عام 97 برنامج، أول برنامج في قناة الشارقة، وإلى الآن مستمر. ولكن المشكلة هذا التجاذب وحب النفوس بيننا أنفسنا مع الأسف، ولا أريد أفصل في هذا الموضوع، ولكن كل آيق للدعوة مع الأسف من أدعياء الدعوة وليس من الدعوة. والآن قناة الولاية تحارب الإسلام باسم التشيع، قناة وتزور ليل ونهار شغلهم تحريف كتب السنة، تحريف البخاري، تحريف مسلم، تحريف التاريخ، وهم لهم باع طويل في التحريف والتزوير. وأنا أتصور لو استمر الوضع بهذا الشكل دون الرد عليهم، سوف الوضع يكون أسوأ من هذا في إيران وفي أفغانستان وفي تاجيكستان، لأنهم ليل ونهار يسمعون الشبهات ولا يسمعون الرد. والشخص واحد في برنامج ساعة ونص كم شبهة يقدر يرد؟ أما قوة الحق في ذاته كما قال أحد المذيعين، قال برنامجك خلال الساعة واحدة طيرت ما نسجوها في الشهر، ولكن هذا هو سنسان. نحن يجب أن نتابعهم يوميا، هم يغرقون أفكار الناس وصنونها بالشرك والخرافة والفساد، ونحن يجب أن ننورهم بالقرآن والتوحيد والسنة. صحيح. واليوم هذا لا يمكن في المسجد، في مسجد صغير أو في جنب مجتمع صغير، بل في الفضاء. ولذا الأخذ بالأسباب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اليوم إنشاء قنوات باللغات المتعددة من مقدمات الواجب، فهو واجب. ولذا ندعو الله تعالى أن ييسر من يتبنى هذا المشروع المبارك في سبيل الله تعالى. إذن هي دعوة يوجهها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زادة لأهل الفضل الذين يستطيعون يعني دعم هذه الفكرة ويقومون بإنشائها. وكما أثبتنا بأن قناة وصال تبنت يعني وأخذت على عاتقها بأنها يعني تسخر جميع أرشيفها وجميع المواد التي لديها لهذه القناة الفارسية أيا كان اسمها، سواء كان اسمها وصال فارسية أو أيا كان اسمها. الهدف ليس الاسم، الهدف إنما المضمون والدعوة إلى الله جل وعلا وتبيان الحقيقة للناس. فضيلة الشيخ، يعني ذكرتم أيضا، ذكرتم القنوات وذكرتم يعني بعض من محتويات هذه القنوات، هل من ممكن شيخ المبارك أن تعطونا بعض نشاطكم السابق؟ لأننا يعني تعرفون نحن الآن في قناة وصال، من يشاهد قناة وصال أتوقع في الشرق الأوسط فقط يعني هم الذين يتابعون قناة وصال، لأنها لا تمثل على قمر النايرشات. والقنوات التي كنتم بها لم يشاهدها كثير من الناس، فهل من الممكن أن تخبرونا بجهودكم التي كانت يعني في الرد على هذه القنوات وغيرها؟ جزاك الله خير لهذا السؤال، لأن القنوات التي أنا أعمل فيها أي أستأجر الساعات فيها موجهة لإيران، لأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، ولكن على قناة حتبيرت. وفي إيران وأفغانستان وتاجيكستان الناس يشاهدون حتبيرت أكثر من غيرها. ولله الحمد والمنة أن وفقنا بتلخيص كتب التوحيد، فتح المجيد، تيسير العزيز الحميد، القول المفيد، وكتب دكتور ناصر الغفاري، كتابين، كتاب أصول الشيعة الاثنى عشرية والوحدة الإسلامية. وأنا أعتبر كتابين رائعين جدا، ودكتور ناصر الغفاري إمام في هذا الفن. وأيضا الإمام الأسد الشهيد بإذن الله تعالى إحسان إلهي الظهير الذي رفع الراية قبل الجميع، وكتابه الشيعة والقرآن، الشيعة وأهل البيت، الشيعة والسنة، لخصها أيضا. وجمعت من هذه الكتب مادة علمية سميتها الهدم، وألفت في هذا الموضوع يعني الهدم الشيعي في الإسلام. وفصل منه فقط أرسلته لفصل منه اسمه مهدي الموعود أو مهدي الموهوم، أرسلته إلى آية الله المنتظري ونشط في الرد عليه، ورده سطرا سطرا دون أن يذكر اسمي، سطرا سطرا. وكتاب في تقريبا الرد عليه هو كتاب كل مقال يعني فصل من كتاب 12 صفحة و 20 صفحة كذا، ورد عليه 420 صفحة، ولكن يا ريت كان 420 جملة مفيدة فيها. لما أرسل لي جواب ابنه بعد سنتين أرسلت إليه الكتاب كاملة الهدم الشيعي في الإسلام، بقي عدة سنوات ولم نسمع جوابا. الشاهد يعني النشر التوحيد ونشر عقيدة صحيحة ونشر العلم الشرعي بعد ما سنة سنتين في هذا الميدان، والرد على الشبهات. بعد ذلك اتجهت إلى تفسير القرآن، ورأيت في تفسير القرآن خير الطريق لأمراض النفوس والقلوب والأفكار. ووصلت إلى تقريبا الجزء نهاية الجزء. كل يوم ساعة ساعة ونصف كنا نفسر آية واحدة فقط، آية واحدة من التفاصيل المتعددة، ونركز على التوحيد أيضا بنفس الوقت حتى من خلال التفسير. وإلى أن أغلق البرنامج الآن خلال الشهرين الماضيين ركزت على رد الشبهات، لأن ثلاث قنوات ترد الشبهات، وأسئلة قادة شباب الشيعة إلى الحق تبع الشيخ الأستاذ سليمان الجر، ما أدري نسيت اسمه الآن، سبحانه هو صديق بس نسيت اسمه الآن، الجرشي أظن، أي نعم. وأيضا دراسة في نهج البلاغة، ودراسة جديدة نظرة جديدة في نهج البلاغة. وثم إذا رأينا من تبنى البرنامج الثاني في قناة ثانية سنحاول نعيد بس العودة إلى تفسير القرآن أيضا في إحدى القنوات نرد على الشبهات، وفي إحدى القنوات أي هنا نهدم الشبهات وهنا نقدم البديل. والهدف من القنوات هو إنشاء الفكر، الهدف من البرامج إنشاء الفكر الإسلامي المعتدل الصحيح المبني على الكتاب والسنة، ونشر العلم الشرعي ورد الخرافة ورد البدع، ثم متابعة المستجدات اليومية والكليفات والفضائح، الفضائح الحوزات نشرتها أنا، لا تعرف أنا في أعيش في أوروبا، في أوروبا ما فيش، والقناة أيضا في أمريكا ما فيش حد حدود، يعني أنشر أي شيء تصل بيدي لما أثق فيه، أنشر فضائحهم في داخل الحوزات من الفضاء. والليلة سأقرأ لكم إن شاء الله ثلاثة إيميلات، كل إيميل تهز البدن، يهز البدن بإذن الله تعالى. ومن خلال هذا وصلت إلى نتيجة ما، أن الشيعة يأتون في البرنامج ويقولون إحنا يعلنون إسلامهم من جديد، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنا أقول لهم أيها الإخوة أنتم مسلمين، قلوا لا، نحن أنت جاملنا ما تشاء، ولكن نحن كنا نعبد عليا والآن عرفنا الله تعالى. أيها المسلمون، أيها الدعاة، أيها العلماء، الإسلام قضية عادلة ولكن بيد محامين فاشلين، نحن الذين أفشلنا الإسلام، هنا المشكلة، بأعمالنا بأفعالنا. وإلا كيف أربع سنوات وأنا أحاول ليلة ونهارا إنشاء قناة فارسية، وجدت إلى الآن أربع مرات تجار من يتبنى القضية، كل مرة ليصده من؟ من جماعتنا، ليس من الشيعة. هل تصدقوني أني عانيت من إخواني ما لم أعانيه من الشيعة عشر من عشار؟ لماذا؟ ألا يصدق هذا قول محمد الغزالي غفر الله له، أن الأمل في بيئات الدأوية أمل في بيئات موبوءة؟ ولذلك فلنصلح أنفسنا، نترفع عن الحزبيات، نترفع عن هذا جماعة ولاء لله ولرسول يكفي، وندعو الله تعالى في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك أن ييسر من يتبنى هذه المشاريع العظام التي تنقذ أمم. انظروا أيها الإخوة، إيران لما كانت دولة سنية كانت نعمة للعالم الإسلامي ولنفسها. الكتب الستة من ألفها بعد القرآن؟ كلهم إيرانيون، بخاري من بخارى، مسلم من نيشابور قريب مدينتي، قريب محافظتي، ابن ماجه من قزوين، طوسي والرازي، رازي تهران، والله آلاف من هؤلاء كوكبة من العلماء، أين ذهب هؤلاء بعدما تشيع في إيران بالسيف الصفوي والمكر الصليبي؟ أين ذهبوا؟ ولكن لا نيأس من فضل الله تعالى. ألا يمكن أن نعيد التاريخ؟ لما لا؟ هم يفسدون الأرض بطرهاتهم ونحن نريد ننور الأرض بكتابنا وسنة نبينا. ولكن من يتحمل المسؤولية؟ اليوم كما قلت مرات وكرات، زكاة تاجر واحد من متوسط التجار تكفي لإنشاء قناة زكاة. ولذا نحن وفقنا الله تعالى أن نضع أرواحنا لكفوفنا ونحارب هؤلاء القوم ليلا ونهارا، لا في سبيل الدنيا، بل في سبيل نشر الحق، بل في سبيل إنقاذ الشيعة قبل سنة. ولذا نريدكم أن تقفوا معنا، وإن لم تقفوا معنا ستسألون يوم القيامة. كلنا سنصل عن أعمالنا. ولذا لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع الذي يلامس أوجاع قلبي، لكن إن الله ينصر دينه، إن هذا الدين سينتشر بعز عزيز أو بذل ذليل. ولكن من الشريف الذي يشرفه الله تعالى لحمد هذه الرسالة؟ هنا الشاهد. فلنعرض أنفسنا لنفحات الله لخدمة دينه ولخدمة كتابه ولخدمة سنة نبيه. ألا كلكم مسؤولون؟ لم يقل العلماء فقط أو الدعاة فقط أو المشايخ فقط أو الحكام فقط، كلكم، كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. ولذا فلنتحمل مسؤوليتنا. انظروا غير المسلمين كيف ينشطون في الدفاع لدينهم الباطل، فكيف بالمسلمين؟ وأدعو الله تعالى أن يبارك قناة الوصال لتبني هذا المشروع العظيم، وأن يجمعنا وإياكم في سبيل التعاطف. آمين. شكرا لكم، كانت كلمات نيرة. ويذكر أحد الإخوة ذكر قوله الآن، يقول يعني قال هكذا، يقول أبو منتصر البلوشي ذو رؤية واضحة، وهذا ما تعودناه يعني منك دائما، فعلا رؤياك واضحة جدا وتكون يعني مستقيمة وعلى طريق واحد. شيخي المبارك، لو افترضنا يعني ونحن نأمل خير إن شاء الله ونظن بالله خيرا أيضا، أنشئت هذه القناة ويفتر الله سبحانه وتعالى من ينشئها، ما هي الجهود التي تتوقعون بإذن الله أنتم قادرين عليها في هذه القناة؟ كما أشرت من قبل قليل، نعم، نشر العلم الشرعي المعتدل المبني الكتاب والسنة قبل كل شيء، وأيضا ليكون هناك خيمة تجتمع تحته كوكبة من العلماء ذو الرؤية الواضحة الذين يعيشون في خارج البلد أو داخل البلد من السنة ومن الشيعة المهتدين. ربما لا يعرف بعض الإخوة أن الشيعة المهتدون جهودهم لا تقل عن جهود السنة في داخل إيران، وأشرطتهم وكتبهم تؤثر على عامة الشيعة أكثر منا معشر السنة. نشر العلم الشرعي هو الهدف الأول، رد على الخرافات، رد على الشركيات، الوقوف والصد عمام العدوان الرافضي في المنطقة. كيف إيران استغلت الخمس وغير الخمس والبترول الإيراني في سبيل إيقاظ الفتن في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي أفغانستان، وهذه الأفكار الهدامة المتمثلة بالرفض والوطنية لا تعيش إلا على الفتن كالصهاينة تماما، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فلماذا نحن لا ننشط لإطفاء هذا النار؟ هذا هو الهدف، ولكن ليس عبر الصواريخ، ليس عبر التفجيرات، ليس عبر شراء الذمم، إنما من خلال البيان الصادق، نعم، القول الصادق، صحيح، من خلال كشف الغطاء، من مكشوف الغطاء. وأظن تجربة المستقلة تجربة غنية. لما وفقنا الله تعالى لمناظرة الشيعة في هايد بارك، ثم في قاعة مستأجرة، ثم هربوا من القاعة. طبعا باللطائف الحيل اللي جبناهم لما جاءوا في المستقلة كل ليلة خلال خمسة ليالي الأولى، وهذا العبد الفقير أنا لوحدي معها لسا إخواني ما يلتحقوا بي، كل ليلة يهرب واحد معمم وغير المعمم. وإذن الشاهد وين؟ أفضل طريقة لمحاربة الباطن تسليط الضوء عليه. هم نشطون كالطفيليات في الظلام تحت الأرض في السراديب في شمكران. الآن أنشأوا سردابين في إيران اسمه شمكران بدل سرداب واحد، وهذا السراديب جاءت من أهل المجوسي من دامغان. هذه قصص طويلة، ولكن نحن لا، نحن ديننا ليس دين أسرار، دين واضح، كتاب واضح، وتحت الضوء نناقش الأفكار، تحت الضوء نناقش الآراء، ليهلك من هلكا بينا ويحيى من حيا بينا. ومن خلال هذه المناظرات منذ ذلك العصر منذ عام 2002 إلى يومنا هذا، هل رأيتم أيها الإخوة الكرام سنيا واحدا هرب من المناظرة أو سنيا واحدا تشيع؟ وفي المقابل رأينا أمائم كبار هربت، ومن هؤلاء الهاربين موافق الربيعي غير معمم ولكن من قادتهم، وإذا دون ذكر الأسماء وأشخاص كثر كما رأيتم أنتم. وكم من الإخوة الشيعة تنوروا وأنقذناهم من براثن الشرك ومن براثن أكلة الأموال. كم في إيران، في بحرين، في الخليج العربي، في أوروبا. هل رأيتم هل سمعتم من خلال هذه المناظرات سنيا واحدا تشيع؟ لما؟ لأن نحن مكاننا تحت الضوء، وعداؤنا مكانه بالسراديب. هذا هو الفرق. إذن أفضل طريقة لمحاربة الباطل جرها تحت الضوء، يكفي هذا. طيب شيخي، نأخذ علي من العراق، تستريح قليلا. علي من العراق، السلام عليكم. علي السلام عليكم. السلام. مرحبا. عليكم السلام. حياك الله يا علي. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. علي من دقيقة، تفضل. هلا مرحبا شيخنا. يا مرحبا، حياكم الله. من الموصل؟ حياك الله علي من الموصل. علي اسمعنا من من الهاتف يا علي، لا اسمعنا من الشيخان، تفضل. احنا شيعة الأحبار هجرونا والله، حتى دمروا بيوتنا، يعني ما يخلون حتى أكثر شيعة الأحبار كلهم معتقلين، اعتقلونا وهجرونا بيوتنا. والله حتى ساكنين بيوتنا، وهذا محمد تخي المولى اللي ميليشيات ماله رئيس حج والعمرة، حرام عليه يزور على الحج والعمرة، وهجر وجاب ميليشيات من إيران ولا بيت ولا، يعني فد مرة يا شيخنا والله. ناس مناسب إسلامية والله، حتى لا بيت ولا هجرونا، هم ساكنين بيتنا شيعة الله. يعني هذا هو هذا محمد تقي المولى إيراني صمت، جاب الميليشيات وهجرونا لا بيت ولا هذا، حتى هجموا بيتنا والله. علي عندك سؤال علي؟ والله أنا استخوي إيراني ناي. لا هلا. طيب نأخذ أبو حذيفة من العراق. شكرا لك يا علي، شكرا لك، ونعتذر لك الصوت يعني انا ما فهمت شيء، وانا اسمع ويعني ماني فاهم كلام. طيب ابو حذيفه، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو حذيفة معك دقيقة. تفضل. بارك الله لهذه البرنامة. بارك الله فيك حياك الله. أبو حذيفة اسمعني من الهاتف. بارك الله فيك أبو حذيفة اسمعني من الهاتف فقط لا تسمعني من التلفاز. تفضل. أريد أن تتكلم في هذه البرنامة بلغة الفارسية, هل ممكن؟ لا, ليش فارسية؟ الناس ما يفهمون الفارسية, تكلم العربية وربما هو فارسي. إذا كنت تعرف الفارسية تكلم, إذا كنت تعرف العربية تكلم العربية, لأن إذا تكلمت بالفارسية تكون بحاجة لترجمة. مستمعين في داخل وخارج ولكن لم تفهم, وأنا أحد من الأعضاء أهل السنة والجماعة في إيران والمعارضة خارج من إيران. نعم أبو حذيفة اسمعني من الهاتف لا تسمعني من التلفزيون. بارك الله فيك, هناك ناس ينتظرون. تفضل تفضل أبو حذيفة اطرح ما لديك. يا شيخ يعني غير ممكن بلسان بلغة الفارسية؟ يريد أن أتكلم فارسي. هو يريد. تفضل أبو حذيفة. أبو حذيفة تكلم بالفارسية ولكن اختصر. ارفع صوتك لأن الصوت ضعيف هنا شوي. تكلم بالفارسية وارفع صوتك واختصر. اسمعك الشيخ. شكرا لك يا أخي. تفضل. حضور جناب الدكتور عبد الرحيم عرض السلام دارم, امیدوارم ان شاء الله موفق و مؤيد باشید. سلامات باشید. ما 25 سال پیش میگفتیم حکومت ایران حکومت شیعه است نه اسلامی, و الحمدلله اکنون به چشمای خودمان نمردیم دیدیم که کانال های زیادی در مورد مسئله تشیع و روافض اکنون سخن میگوین. سپاس خداوند را میکنیم, در حالی که اکنون کانال های زیادی هم هست که برایشان فرصت بیشه که تبلیغ تشیع را گسترش دهند در تمام عالم. شکر خدا که این کانال ها پیدا شدن. اون چیزی که ما 25 سال پیش برایش شهید دادیم و هجرت کردیم که انشاءالله خداوند این هجرت را از ما قبول کنه, و از جناب دکتر شیخ عبدالرحیم هم امیدوارم انشاءالله این برنامه هایی که اجرا میشه به خاطر این باشه که درد و حال اهل سنت ایران را بفهمن. اکنون مایی که تو خارج یا جناب شیخ مثلا تو کشورهای خارج ایران زندگی میکنه, خدا شاهد اینها مسئولن, اهل سنت تمام عالم مسئولن در قبال ما, چون ما شهیدانی اومدیم بیرون. ولی کسی نیز این مدت این 25 سال 30 سال از ما بپرسه چیکار کردی بابا کجا هستی, کسی از ما نمیپرسه. منم وقت شما را گرفتم, حرف زیاد دارم جناب شیخ, ولی فقط اینو میخوام بگم که اهل سنت ایران از علامه مفتی زاده, مولا محمد ربیعی, فاروق فرساد, ناصر سبحانی. الو انتهيت ابو حذيفه؟ انقطع الصوت. طيب ناخذ عبد الله من العراق. حبيبي تفضل يا عبد الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل عبد الله. كيف حالك يا الحربي؟ حياك الله وبياك, سرك الحال. تفضل. شلونكم؟ بس اكلم ابو منتصر الله يجزاك خير. اسمعك بوضوح. تفضل خدمتك. كيف حالك يا ابو منتصر؟ يا مرحبا الله يحييك. الله يثبتك يا اخي, والله يا أجرك على العمل هذا الصالح الطيب الذي لا تخاف فيه لومة لائم ولا تخشى فيه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيعة لهم 500 سنة معروفين ومكشوف الغطاء والأمر مصلع, الناس جرعان يا أبو منتصر, وهذا شيء عارفينه. وإحنا أهل السنة والجماعة صارنا أكثر من 3 عقود نحارب الشيعة في اليمن, ولكن كانوا أعداءنا الأساسيين هم نفسهم أهل السنة, هم من يقاتل أهل السنة والجماعة كما حدث الآن في العراق. والله والذي لا إله إلا هو, إن العدو اللدود لأهل السنة والجماعة هم أهل السنة نفسهم, أهل البدع الذين يدعمون بالمال من الخارج, من خارج العراق, من إيران, من الروافض نفسهم يدعمون أهل السنة حتى يشوشوا على أهل السنة والجماعة. فيا أبو منتصر الله يجزاك خير، أنت أدرى في الأمور هذه كلها وأعلم في هذا، عندك خبرة في تاريخ المحاضرات وسفرك ومواجهتك الناس وخاصة في إيران، يعني إحنا أهل السنة والجماعة اللي في العراق وفي إيران وأفغانستان إحنا في وجه المدفع، نحن الذين نبذل الدماء، نحن الذين نخسر أرواحنا، بيوتنا هدمت والله، والذي لا إله إلا الله ومساعنا رملت، أولادنا شردت، نحن في المعتقلات، دعوات القنوات هذه شيء طيب ولكن لا تكفي يا أخي، أين الدعم المادي، الدعم بالرجال بالسلاح، الناس التي تحتاج إلى هذه الأمور، الدعوة في القنوات والله إنها عبد الله ناس تنتظر، الله طيب. جزاك الله خير، جزاك الله خير يا عبد الله، شكرا لك، شاكر لك ومقدر. معنا اتصال آخر. طيب جميل، أنا بس أبو حذيفة يعني لم أفهم منه شيء. أي نعم، أنا ترجم ألخص. نعم. قال نحن منذ 25 سنة نقدم شهداء ويقتل علماؤنا ودعاتنا، ذكر أسماء أحمد مفتي، ألم أحمد مفتي زادة ومولى محمد ربيعي وأحسان، وهؤلاء كلهم عارفهم يعني بعضهم زملائي. ولكن ما أحد يسأل عنا، وهذا الذي أنا يوسفني جدا، 30 سنة أهل السنة في إيران يذبحون ذبح النعاش ولا بواقي لهم، ولذا قلت مرات لو فهم الوضع السني في إيران وعلج لما حدث ما حدث في العراق. والآن لو لا يوقف هذا النار الطائفي في العراق ستمتد إلى غيرها، وهذا الأمر لا يمكن علاجه إلا بالكلمة. بالكلمة خير علاج. هو يقول يشكر الله تعالى أن أنشأت هذه القنوات مثل الوصال والصفا، وطبعا القنوات التي ترد على مدعي التشيع والمتطرفين والغلاة والفكر الغالي، ويسأل ويتساءل لماذا لا تطرح مشكلات السنة في هذه القنوات الجديدة. والحمد لله تعالى طرحنا نحن بعض مشكلات أهل السنة في هذه القناة في هذه الليالي أيضا، وهذا كان خلاصة كلامه. جميل، إن شاء الله بإذن الله سنطرح ما لديكم من كليبات، وأنا سأتكلم إن شاء الله عن أحوال أهل السنة في الأحواز وفي إيران إن شاء الله بعد منتصف برنامجنا هذا اليوم. معنا أبو عبد الرحمن من الكويت، تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الرحمن في دقيقة. حياك الله وياك. ممكن تكلم الشيخ الفاضل؟ معك الشيخ، تفضل. تفضل الله. كيف حالكم الشيخ ابو منتصر؟ بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نحبكم في الله وقبلة على جبينك. الله يبارك فيك، ايها الفارس. جزاك الله خير. شيخنا حفظكم الله حتى لا اطيل على اخواني، ممكن اسالك سؤال؟ اريد كتابا اقراه يخبرني كيفية التطور الفكر الشيعي، لانه نشا سنيا كما ذكرتم سابقا، ثم تطور الفكر ودخلت عليه عقائد معتزلة وصوفية وفلسفية. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني حفظكم الله، ما الفرق بين التشيع العربي والتشيع الغير عربي؟ وأختم بالسؤال الأخير حفظكم الله يا شيخنا، هل يوجد شيعة منصفين ولو أنهم لم يتسننوا منصفين؟ وإنني من الذين يدعمون قناتكم من أجل إنشاء قناة فارسية يديرها الشيخ أبو منتصر، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير أبو عبد الرحمن. بإمكانك التواصل مع الكنترول شريط القناة أو الكنترول اللي تصل فيهم الآن. أبو شاهر من السعودية، تفضل أبو شاهر. من سوريا عفوا، تفضل أبو شاهر. ألو، أهلا أبو شاهر، تفضل أبو شاهر. قصر لي صوت التلفزيون بارك الله فيك واسمعني من الآن. فقدنا أبو شاهر. وفي شخص آخر معنا متصل. طيب أبو عبد الرحمن، الكويت تساءل عن كيفية تطور الفكر الشيعي الذي أنا رأيته خير من عالج هذا الموضوع بلغة صريحة واضحة، الشهيد بإذن الله تعالى إحسان إلهي ظهير. في كتاب الشيعة والقرآن، الشيعة والتشيع، وأيضا عالج نفس الموضوع دكتور ناصر القفاري في كتابه أصول الشيعة الاثنى عشرية بثلاث مجلدات، هو كتاب رائع جدا. وأيضا أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر الشيعي من شورى، تطور الفكر الشيعي من شورى لولاة الفقيه، لا شيء من هذا يعني. وأيضا هل تشيع العربي وغير العربي؟ هذا مصطلح سياسي. تشيع تشيع تشيع الغلو تشيع. إذا أنصف صار سني الشيعة، إذا أنصف صار سني، نعم يوجد شيعة منصفين، بل يوجد نصارى منصفين، بل يوجد يهود منصفين، لكن الجو الغالب مع من؟ الجو الغالب بيد هذه الإصابات الباطنية الهدامة التي تدعي المرجعية، ودائما يعني زمامها بيد الآخرين سياسيا وعقديا. أركز على هذه النقطة، سياسيا وعقديا. أي الإصابات الخارجة من الكنيسة والكنائس والبيت النار التي أوجدت هذه العقائد باسم الإمامة والعصمة والولاية، هي التي تدير هذه الإصابات في داخل الإسلام باسم التشيع. إن لم تصدقوني فانظروا إلى العراق، إن لم تصدقوني فانظروا إلى أفغانستان، والقادم أسوأ مع الأسف إن سكتنا أو إن لم نعالج هذا الأمر. ويوجد شيئا منصفين، لكن كيف نستثمرهم؟ موسى الموصل شيئا منصف، آية الله برقي شيئا منصف، وآية الله شريط سانجلجي نفس الشيء، حمد الكاتب نفس الشيء، ويوجد أمثال هؤلاء. ولكن مشكلة التشيع في داخله مغلق جدا جدا. أي خروج من التشيع قتل، إعدام، بالتصمم بألف طريقة. هاي ناحية. ناحية ثانية، طيب إذا خرج من التشيع السنة ما يتبنونه. هل تعلمون أن أحد الإخوة من الشيعة الذي خرج من التشيع وكتب كتاب لماذا تصنن لم يجد إقامة في بلد عربي، وقال أنا لو قتلت دمي على على على على رقاب السنة، وفعلا قتل في باكستان. لأن المشكلة جو الشيعي جو مشبوه، والسنة لا يثقون بالسنة الإيرانيين، فكيف بالشيعة؟ بالسنة الإيرانيين ما يثقون، فكيف بالشيعة المهتدين؟ هنا المشكلة. التواصل مفقود، التواصل بين إيران وبين غيرها، وهم أنشأوا هذا الجو. الآن تواصل الإيراني الروسي، تواصل الإيراني الألماني الإنجليزي والعالم أفضل بكثير من تواصل الإيراني العربي. لماذا؟ لأنهم يريدون ذلك. ولكن ما هذا؟ يوجد شيء منصفين، نحن كيف نصل إليه؟ يجب أن نستغل هذا الوضع. الحمد لله تعالى هنا ملايين من الناس يأتون الحج، ويجب نبصرهم بالكتب بالأشرطة بالسيدي كما هم نشطون حتى هنا. نحن يجب أن نكون ننشط أكثر من هذا. شيخ المبارك اسمح لي قاطعك، معنا فالح من إيران. فالح أو صالح؟ والله فالح من إيران. تفضل يا فالح. صالح أخ محمد. صالح تفضل يا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على الشيخ البلوشي. يسمعك. أخ محمد، احنا استبشرنا خير قبل رمضان، وكتبته في الشريط الفوقاني ان الشيخ دمشقية والشيخ البلوشي والشيخ البراك رأيتون ويملون الغمات من البحث العلمي والى ما ذلك. اخي ما انا كم ليلة اتصلت وقلت لك، انا تسننت على ايد الشيخ عثمان الخميس، وحتى اعطاني الكتاب كشف الجاني. واعطاني عدة كتب الحين معاي، واعطاني كتاب رسالة هي ماجستير الناصر الغفاري. وعندي هاي الكتب كلها. بس عفوا البحث يفتقد الى البحث العلمي. الشيخ البلوش الليلة يقعد ويبنى خطابات ملالة ايران. يحشى على النظام، يحشى على اشياء حتى لو هي ثابتة عنده بدون دليل المشاهد. ليش الإعلان انت فالح؟ ليش الإعلان طيب؟ وليش الإعلان عشان الشيخ أبو المنتصر يتكلم؟ أنا مو زعلان، أنا هنا لما استننت أريد دليل. طيب الشباب اللي حولي يعني يستهزئون من عندي. أنا عندي لك عرض يا فالح. صالح عندي لك عرض. تقبل به أم لا؟ قبل. إيش رأيك بكرة تتصل بالشيخ عثمان الخميس على هذا الكرسي إن شاء الله؟ إن شاء الله. خلاص بكرة إن شاء الله. بس أنا اللي أقول ما الشيخ الدمشقية. لا بكرة خلنا الشيخ الدمشقية. الشيخ الدمشقية الآن في لندن. الشيخ الدمشقية الآن أتوقع بأنه في لندن. إن شاء الله يحب. وسلام الآن للشيخ عبد الرحمن الدمشقية، وفعلا يعني أتى هنا وأثخن بكمال الحيدري. الله ما قصر يعني جزاك الله خير. أنا صالح جزاك الله خير. اسمعني صالح اسمعني. كلام الحيدري إنه سحار ساحر. هذا كلام يعني هني الشباب يضحكون علي عندي. لا صدقني. هذا يتكلم كما يتكلم قريش مقابل لما نعيت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هم قالوا عنه ساحر قالوا عنه ما أدري إيش الشيخ الدمشقي نفس العبارات. سبحان الله يا صالح يعني أنت سبحان الله صالح. سبحان الله تشبه كمال الحيدري بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عشان الدمشقية قال على كمال الحيدري بأنه يسحر الناس وكذا تشبه هذا الكلام. هذا الكلام لا ينبغي يا صالح. أما أن تكون بارك الله فيك الله يحفظك صالح حبيبنا. غدا تتصل بالشيخ عثمان الخميس موجود والشيخ عثمان الخميس يعني سيكون معك وتسمع منه ويسمع منك. وإن كان هذا انتقاد يعني نرحب بجميع الانتقادات ما عندنا أي مشكلة ولكن ليست بهذه اللهجة من أن تنتقص من ضيوفنا. الله يحفظك يا صالح أينما كنت وأينما حللت. لك تعليق وصف نقده يقول بأنه كان شيعيا وتسنن على يد الشيخ عثمان الخميس وأنا والله لا أعلم يعني عن صحة هذا القول ولكن وينتقد يعني هذا البرنامج يقول ليس هناك طرح علمي أبدا ليس في طرحكم وليس طرح الشيخ لأننا لا نتكلم عن العلم والشيخ نحن دمشقية ماجيا الشيخ دمشقية ويقول كلامكم ليس بالعلم. لا نحن الآن هو مفروض كان يرد على كلامنا أين غير صحيح. نعم. وليس كل برامج علمية نحن لم نأتي الآن هنا في الرد على موضوع علمي صحيح. وأما الشيخ دمشقية جاء في الرد على كما سمعت يعني في الرد على الحيدري مفروض يعني لا شك أنه كان كلامه علمي صحيح. ولكن نحن الآن نقاشنا نقاش عموم عام ليس نقاش علمي ليس مناظرة هنا. طيب سنأخذ وكيف هو يقول أنا أظن هو غير صادق في هذا الموضوع في تصننه لأنه هذا التناقض والتضاد يعني هذا ما نلمسه ولكن المشاهد يحكم. الله يهدي المشاهد يحكم. معنا حسين من السعودية تفضل يا حسين. حسين السلام عليكم. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين في دقيقة بارك الله جزاكم الله خير والله يعطيكم العافية ونعتذر منك على الإطالة يا حسين تفضل. الله يعطيك العافية. كيف حالك يا شيخ أبو المنتصر؟ الله حييك يا مرحبا. جزاك الله خير وقبل على جبينك والله ويسعد الله أني أحبك في الله حبه الذي يتنش فيه. تفضل حسين تفضل. أنا عندي طلب لتنات وصال سم. أنها يعني تركز برضو على منطقة نجران على الإسماعيلية هم بحاجة ماسة إلى الدعوة إلى الله وجزاكم الله خير والله يعطيكم العافية وإحنا داعمين ومؤيدين لقناة وصال باللغة الفارسية. شكرا لك الله يجزاكم خير الكثير من أمثالكم. شكرا لك حسين. شكرا. معنا اتصال آخر. طيب إذن شيخ المبارك باتصال صالح شحن الجو قليل. صالح اتصل من قبل وتكلم بنفس هذا الكلام بحلقة الشيخ عبد الرحمن الدمشقية وأيضا يعني قال بأن كلام الشيخ الدمشقي غير علمي وكذا وهؤلاء المتصلين من ملأ في في في يعني هذه الاتصالات ملأ في بالقنوات الفضائية عموما وبالبرامج الحوارية خصوصا خاصة التي تدافع عن عقيدة الصحابة الكرام وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأطهار ونحن يعني غير مستغربين من هذا. شيخي المبارك يعني نريد أن نخرج من موضوع القنوات الفضائية ونريد أن نخرج من موضوع الردود وكذا. أريد أن أسألكم يعني سؤالا شخصيا وقبل هذا السؤال هناك شائعة خرجت من القوم أنفسهم يقولون بأن قوم الشائعات نعم يقولون بأن ويعني سأورد كلامهم نصا يقولون بأن أبو منتصر البلوشي كان رافضيا وكان شيعيا ولذلك يعني بعد أن تسنن هذا الرجل صارت حماسته للرد على الشيعة ولكن قبل إجابتك لهذا السؤال فاصل أعزائنا المشاهدين ومن ثم نعود لكم إن شاء الله ويجاوب شيخ المبارك على هذا السؤال. ابقوا معنا. تشكو البضاعة. تشكو البضاعة. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في آخر جزء من هذا البرنامج. قبل أن نكمل هذه الحلقة استفتاء هذا اليوم للتذكير، هل تؤيد إنشاء قناة فارسية باسم وصال وبإشراف الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوش المكنع بأبي منتصر وعمل حملة لدعم هذه القناة؟ إن كنت مؤيدا أو معارضا التفاصيل تجدها على الشريط الأبيض للقناة. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زاد ضيفا في هذه الحلقة أيضا نذكر به. أهلا مرحبا بكم دكتور. مرحبا بكم. كنت وقد سألتكم قبل الفاصل عن شائعة قد وردت بأنكم كنتم على هذا المعتقد الذي نتحدث عنه، وهم قوم الشائعات ولا شك. وأكبر صلاحهم هي الشائعات، حتى لو صح هذا الافتراء فهو يدل أني أبحث عن الحق. كما آية الله البرقي ترك التشيع، فما الضير أني أترك التشيع مثلا. ولكني بحمد الله تعالى نشأت في بيئة سنية، عائلتي من وقبيلتي البلوش عموما هم سنة، لا يوجد في أجدادنا كلها شيعي واحد في معالم. لكن الغريب أني لم أكن أتصور يوما ما أني سوف أنشط ضد التشيع، بل لما كنت شابا كنت مغرما بالوحدة الإسلامية والتقارب بين المذاهب. ولكني لما رأيت أن في الأمر خداع ومكر وأخذت الموقف ضد هذا الخداع الشيعي، أي أنهم لا يريدون التقارب ولا يريدون الوحدة الإسلامية، إنما يريدون نشر الشرك ونشر المجوسية ونشر البدع من خلال تحت غطاء الوحدة الإسلامية. وبما أني كنت في بداية عمري سنة أو قبل الثورة مدافعا عن هذه الثورة المشؤومة التي خرجت، المسمى بالثورة الإسلامية، التي خرجت من بطنها نارا جهنما أحرقت الأخضر واليابس، واليوم تبين كل هذا. ولكن لما لأول مرة لما سمعت هذا يدل على إنصافي وإنصاف أهل السنة، الحزب الجمهوري الإسلامي في مقابل الملكية البهلوية، ما أحلى هذا الاسم. خميني لما يقول لا يكون لا سنة لا شيعة، إسلامية إسلامية، وقادة الثورة خامنئي وخميني وغيرهم وبهشتي طيب إيش نحن نريد؟ نحن أهل السنة نريد نبذ الخلافات، لكن علماء الشيعة وعصابات الشيعة يتكسبون بهذه الخلافات. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، هم يتكسبون بهذه الخلافات ونحن نريد نبذ الخلافات. ولكن لما تبين لي كما تبين للدكتور يوسف القرضاوي الآن بعد 30 سنة حفظه الله تعالى، لا ولكن أنا ابن إيران، تبين لي بسرعة، ولذا أخذت موقف بسرعة بحمد الله تعالى. ولكن ما هذا، لو وجدت مكانا في إيران أدرس القرآن للأطفال لما كنت أخرج. ولكن لما لم أجد مكان ورأيت إما الموت وإما الخروج، لا فضلت الخروج حتى أوصل رسالة أهل السنة أقل شيء إلى الأعلى، ووفقني الله تعالى بذلك. ربما وفقني، هذا فضل من الله ومنا، ما لم يوفق أي داعية سنية في إيران، حيث قلت في شيعة وفي أقائدهم الباطلة، ربما كثير من إخواني السنة في إيران كانوا يتمنون قولها علنا، وربما فضلهم الله تعالى بالاستشهاد علي. على كل ذلك نعمة الله تعالى يمنها على من يشاء. وأيضا أشاع أني بايع مخدرات، وأيضا أشاع أن يعني ما تركوا إشاعة إلا وروجوها. ولكن القوم الذين يفترون على أبي بكر وعمر وصحابة الرسول، هل تظنون يتركون من يتبع خطاهم؟ طريق الجنة محفوف بالمكاره، وطريق النار محفوف بالشهوات. وهذا إن كلما شخص كان أقرب إلى الحق كان أبغض إليه. وعلى سبيل المثال، نحن ندعو إلى الاعتدال، إلى السنة، إلى التوحيد، وانظرهم ماذا يدعون. أفرجيكم بعض الكليبات بعد إذنكم، ثم إيميل ثلاثة التي كل واحدة منها تهز البدن. تفضل. بعد إذنكم. تفضل. أيها الإخوة الكرام، ما الفرق بين هؤلاء وبين خخامات الصهاينة الذين يقتلون الفلسطينيين؟ هل هؤلاء إرهابيون وقتلة، أم أهل السنة الذين يسمونه وهابية في هذه البلاد المباركة؟ هل رأيتم شيعيا واحدا قتل خلال 100 سنة؟ هذا سؤال. بل نرى الشيعة يتباهلون مع علماء السنة ويلعنون عقيدة السنة في علنا، ويعتبرونهم خلاف الكتاب والسنة، ويعتبرونهم ضالين، وهم يعيشون في أمن وأمان. وأما في إيران، علماء السنة يذبحون ذبح نعاج لمجرد عقيدتهم في قلوبهم، ليس للنشاط السياسي. ولذا نحن نقول علماء السنة وقادة السياسيين من السنة أرأف وأرحم للشيعة من أنفسهم. منتظري تكلم كلام واحد يشتال له، ولكن هل رأيتم من علماء هذه البلاد ومن علماء السنة في العالم يجوا هدم مساجد الشيعة؟ بل نحن نفتخر أننا استطعنا أن نحفظ كنائس النصارى طيلة 1400 عام. هل تعلمون أقدم كنائس النصارى في بلاد المسلمين ليس في الغرب؟ أي نحن نحتوي، بإمكاننا أن نحمل ونصبر على جميع الأديان، لأن ديننا لجميع البشر، أرسلناك للناس كافة رحمة للعالمين. أما هذه الإصابات انظر ماذا تفعل. والتشيع مع الأسف أصبح عبادة للبشر، حيا أو ميت، حيا أو ميت. انظروا هذا الشريط، انظروا كيف يسجدون للبشر. لو تكبر الصورة دقيقة لدقيقة واحدة لو تكرمت، أي نعم. انظروا كيف وهذا هؤلاء الذين يسجدون لمن؟ يسجدون السجدة، هم حرس الثورة وهم بسيج، وهم يسجدون لخامنئي. و مصباح يزدي مرجع يسجد لخامنئي، وانظر الصورة الفوقانية أن محقق در فضاء وإن مقلد زيرفاء، هر دو إنسان عند أما إن كجا وأن كجا. انظر ذاك المحقق في الفضاء كيف يمارس الاكتشافات في الفضاء، وانظر هذا المقلد، هذا الذي يعبد بشرا، كيف ذليل تحت الأرجل. هذا و إن شئتم أيضا نرى بعض الكليبات و لنظهر تطرف القوم. جاهز؟ جاهز الآن. كلمة شوي فشيخ ممكن حط الأصوات. ما أدري هذا عرضناها بالأمس أم لا. جيد، صورة هكذا جيد. نعم. هل هذا ماذا يفعل؟ نعم. هذا ماذا يفعل؟ هذا يسجد القبر، وهذا قائد الثورة مرشد الأعلى، يجب هو أن يمنع الناس. هو الذي ترجم كتب سيد قطب، ترجم بعض كتب سيد قطب. نعم. مفروض يمنع الناس من عبادة، هو الذي يشجعهم، وهذا لا ينبغي، وهو يوم القيامة سيسأل. نعم. هذا قبر من يا شيخ؟ هم يقولون هذا قبر إمام الرضا، هكذا يقولون. نعم نعم نعم. و أعوذ بالله من هذا العقيدة. هذا هو. بعدين انظروا كيف يخدعون الأتباع. أنه دم الحسين في الشجر، دم الحسين في الشجر، كيف يخدعون أتباعهم. فول سكرين يا شيخ. فول سكرين. كيف هذا؟ مختصر هذا. نعم. هم يدعون بأن دم الحسين يخرج من الشجر. من الشجر، يعني يخدعون الناس بشتى الطرق. طيب. انظروا كيف بمجرد ما رأى الكاميرا بدأ يبكي. عيد يا شيخ. منافقين. ها؟ عيد. عيد. نعم. منافقين. حتى يظهر على الشاشة. انظروا كيف بمجرد ما يرى الكاميرا بدأ يبكي. الشيخ اللي وراه أشار إليه. هو بدأ يبكي. ما كله كذب ودجل. ما ذهب مثلا كذب ودجل. لا لا. ما هذا؟ طيب. و يهمني هاي كيف يفضلون علي على رجل وحنين. أنا الطور، أنا الكتاب المصدور، أنا البحر المسجور، أنا البيت المعمور، أنا الذي دعا الله الخلائق إلى طاعتي فكفرت وأصرت فمسخت وأجعلت أمة سندت وأزلفت. أنا الذي بيدي مفاتيح الجنان ومكاني جميرة. اشتركوا لله أيها الإخوة، كل هذا لعلي. هل هؤلاء عباد علي بالله عليكم أم عباد الله تعالى؟ هل يعبدون عليا أم يعبدون خالق الأرض والسماء؟ إن لم تصدقوا فراجعوا إلى كتب الخميني، كتاب سر الصلاة من البداية يقول نفس الكلام. وأن العلي كل في الكل، علي كل شيء. ليس قولا، هذا ليس من الأقوال الشاذة أن نقول قالوا ذاك الشيء وذاك الشيء. لا، عقيدة في المذهب. كرامك من الله، أنا مع رسول الله في الأرض وفي السماء، أنا المسيح حيث لا روح يتحرك ولا نفس يتنفس غيري، هذا لا شك كفر صريح، وعلي لم يكن كذلك، لو كان ذلك ما قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه، ما استشهد. بل علي يقول رضي الله تعالى عنه في نهج البلاغة: إني في نفسي لست بفوق أن أقتل، لا يرى نفسه معصوما ولا يعلم الغيب. بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر من علي وغير علي، قل النبي لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، النبي إذا لا يدري ما يفعل به ولا بكم فكيف بعلي وغير علي؟ إذن هؤلاء يتمسكون بعلي ظاهرا ولكن يخالفون دين علي باطنا. هذه الافتخارية شيخ الله. نعم. هذه الافتخارية. إيش الافتخارية؟ التي في التسجيل. أيوة. الألفاظ التي ذكرها هذه الخطبة الافتخارية التي يدعون أنها. ما أدري إيش اسم الخطبة، لا أدري. نعم. أي نعم. و لو أستطيع أجيب الإيميلات الآن. أي نعم. نعم. أيها الإخوة، أعطوني من وقتكم 10 دقائق فقط لأقرأ لكم 3 إيميلات التي لم أستطيع أقرأها في مستقلة، ما أنها أرسلت لي لإيصالها للعالم العربي، وبحمد الله تعالى وجزا الله الخير لقناة الوصال التي هيت هذه الفرصة. وهذه الإيميلات الثلاثة تظهر الجو الديني المغلق لدى الشيعة وفي إيران بالذات. قبل أن تقرأ إيميلات الشيخ، نأخذ بس فقط جيد. هادي من إيران، من الأحواز. من الأحواز، أهلا بك يا هادي. أهلا بك من الأحواز، حياك الله يا هادي، تفضل. أخي أشكركم على هذا الضيف الكريم اللي استدعيتوه، وأحب أقول أن إيران هي العدو للعرب من زمان مش اليوم، والدليل على ذلك من أهل السنة من بناء مسجد، ومن عدم سماحهم باللغة العربية، وقتل أهل السنة في البلوش وفي كردستان وفي الأوغاد. والدليل على ذلك الأداء هو من زمن دولة الصفوية وليس اليوم. والآن شعارهم هم أهل البيت وهم براء منهم أهل البيت، والحقيقة أنتم لا تضطرون إلى هذه الغضايا على المشاكل بالأهواز وفي بلوشستان وفي كردستان. وإيران قبل 300 سنة كانت دولة سنية، ولكن قتلوا أهل السنة، منعوهم، وشكرا. شكرا لك يا هادي. شكرا لك يا هادي. جزاك الله خير. طيب ناخذ معنا اتصال من العراق ايضا. يوسف من العراق، تفضل يا يوسف. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا يوسف، تفضل يا يوسف في دقيقه، تفضل. العفو شيخنا، عندي مداخله. تفضل. فقط عن حديث الثقلين، اذا كان حديث الثقلين كتاب الله وسنتي فقد عرفنا كتاب الله بين يدينا. والسنة أين هي؟ فالسنة متعددة 4 فرق، فأين الصحيح؟ جيد. طيب. شكرا لك يا يوسف. سؤال جيد. شكرا لك يا يوسف، شكرا. طيب عبد العزيز، بعد ذلك نكمل العشاء. عبد العزيز كالعادة اتصالات عمان دائما يعني تذهب. طيب معنا اتصال آخر. طيب جميل. قبل الإميرات نرد على هذه الأسئلة. نعم. طيب. أولا بالنسبة للإخوة في الأهواز، 8 ملايين عربي مضطهدين سواء في أهد الشاه وفي أهد الثورة، من اقتصاد الإيراني من أهواز وبترول الإيراني من أهواز، وهم لا يجدون ماء للشرب، ما يحلوا للشرب. وزعيمهم الشيعي شبير خاقاني أيضا، لأنه كان عربيا، صهب إلى طهران إلى أن مات، ولكن بحمد الله تعالى بعد المناظرات وبسبب أيضا التلفزيونات العربية كثير وكثير منهم اهتدى لله الحمد والمنة وعاد إلى دينه الأصلي الكتاب والسنة، ولكن يؤدمون بين فترة وفترة. نحن نسمع إعدامات في الأهواز، و ووصلت إيميلات كثيرة أيضا من بنات ومن الشباب في الأهواز ماذا يعانون في برنامج الفارسية. نعم. أما الأخ يوسف اللي يقول حديث الثقلين إذا كان كتاب الله سنتي، نعم. أين سنة؟ سنة في كتب السنة أخي العزيز. أما 4 فرق، 4 مذاهب وليس 4 فرق، التشيع فرقة. ولكن نفس السؤال لو قلبناها، طيب لماذا 12 إمام إذا كان كتاب الله سنتي؟ إذا كان كتاب الله الإطراطي، هل العترة 12 إمام فقط؟ ولكن الأصل العترة وآل البيت كلهم كانوا يتبعون الكتاب والسنة، كما أن جماعة الذين جمعوا الكتاب هم الذين جمعوا السنة، الذين رووا الكتاب هم الذين رووا السنة في كتب السنة، وكتب السنة مشهورة وواضحة. طيب، ولكن حديث الثقلين وين كان كتاب الله الاترفي صححها الشيخ الألباني وضعفها دكتور علي سالوس في رواياته الثمانية، لكن إن صح ذاك الحديث فهو يدل على أن العترة يجب أن نحبهم لا أن نتبعهم، لأن العترة وغير العترة كلهم بنفس القرآن أمروا باتباع المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي ولكن لا نجد رواية آية واحدة تدل على اتباع أهل البيت، بل أهل لأن أهل البيت ممتدين ليوم القيامة، بل على جميع الأمة من أهل البيت ومن غير أهل البيت أن يتبعوا الرسول ثم يتبعوا المعجزة الثانية بعد القرآن، وهم جيل الصحابة الذين ربه النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا هو أنهم راضين، والقرآن ترضى عنهم ووعدهم الله بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أوضح من هذا؟ أوضح من هذا لا يمكن. 30-40 آية في مثل الصحابة، أي نعم، وربنا أعلن رضاه عنهم ووعدهم بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من المهاجرين والأنصار، ثم أمر باتباعهم والذين اتبعوهم بإحسان. ولكن كما قلت لا يوجد آية واحدة تدل على اتباع غير المهاجرين والأنصار. طيب شيخي، بس نأخذ يعني قاطعتك كثيرا خيرا وبإذن الله ستعرض إن شاء الله. بارك الله. معنا متصل رمز لإسمه ببلوشي من إيران، تفضل أخي العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. أنا أحبك في الله. حبكم الذي أحتني فيه شيخ. ما حكم مذهبية الرافضة؟ وهل هناك فرق بين الشيعة والرافضة؟ ما حكم ماذا؟ ذبيحة الرافضة. ذبيحة الرافضة. نعم. وهل هناك فرق بين الشيعة والرافضة؟ جميل. السلام عليكم. شكرا لك. عليكم السلام. السلام. ناخذ علاء وبعد ذلك نكمل مع شيخنا. تفضل يا علاء. علاء من العراق راح. طيب ناخذ متصل واحد ولا ما فيه؟ طيب نجيب على بلوشي باختصار. مرحبا بك أخي الكريم وبإخواني البلوش في كل مكان. نعم. وما حكم ذبيحة الرافضة؟ وإن كان بعض الذين يكفرون عامة الرافضة لا يجيزون أكلهم، ولكن أنا لست بهذا الرأي. إذا كان ذبيحة اليهود والنصراني جائز، فكيف طعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم؟ نعم. فكيف بذبيحة الرافضي؟ ولأن لأن الشيعي لما يذبح لا يقول يا حسين، يقول بسم الله. أما الأكلات الذي كمحرم كعشوراء كذا يذبحون في سبيل الحسين هذاك لا يؤكل، لكن عامة الذبيحة أنا برأيي يعني لا إشكال فيها. ما الفرق بين الشيعة والرافضة؟ الشيعة كان حزب سياسي، حزب سني اسمه شيعة، شيعة علي شيعة معاوية، علي وأهل بيت علي كلهم دون استثناء كانوا من أهل السنة والجماعة، كانوا مع الصواد الأعظم، لم يكن أحد منهم يعتقد بالإمامة ولا بالإسمة ولا بالولاية. هذه الترهات والأفكار الغالية أوجدها الغلاة من الأديان الأخرى باسم التشيع بعد ذلك، وفصلوا الشيعة من جسم الأمة. والذين سموا الشيعة بالرافضة هم شيعة أنفسهم. إمام الزيد رضي الله تعالى عنه لما طلبوا منه عدم موالاة أبي بكر ولم يقبل بذلك فرفضوه، قال رفضتموني فصوموا الرافضة. أي هذا الاسم جاء من قبل الشيعة لهم. والشيعة الأصليين اليوم في الحقيقة هم زيديون وليسوا شيعة الإمام الاثناشرية. الإمام الاثناشرية أسوأ من الغلاة، بل الممقامي إمام العالم الرجالي تبع الشيعة يقول، وأيضا مجتهد الشبسطي للمعاصر يقول، كل ما كان من الغلو أصبح من ضروريات مذهبنا. والإمام جعفر الصادق يقول الغلاة شر من اليهود والنصارى، واليهود والنصارى بصوب غلوهم بسبب غلوه في الأشخاص. طيب هل تسمح لي؟ تفضل شيخي. طيب أيها الإخوة أرجوكم أن تستنوا لهذه ال ال ال إيميلات وهي نماذج متعددة ثلاث إيميلات وأرجو أن تنتفقوا بها ولكن امسكوا أعصابكم جيدا. هذه الإيميلات وصلت إليكم؟ إلى إلى برنامجي. نعم تفضل شيخي. ونشر في الإنترنت أيضا. نعم. السلام عليكم. عقب زلزال هذه أختي يعني عقب زلزال مدينة بام طلعتهن ولم يكن لديهن من يعيلهن إلى مدينة كرمان. مدينة كرمان قريب من مدينة بام ومدينة بام قريب من مدينة زاهدان مدينتي. نعم. عند وصولنا إلى هناك أسكنونا في مبنى كانت تسكن فيه مجموعة من البنات. هناك دخل علينا شيخ معمم انظروا كيف يلعبون بالعقول ومعه شخص آخر قوي البنية وسلم علينا ثم قال لنا لا تقلقوا أنتن جميعا في كفالة إمام الزمان. إمام الزمان في الفكر الشيعي المعاصر يلعب دور الله لدى المسلمين نعوذ بالله العياذ بالله. وهذا الذي يجعلني أقول التشيع عبادة رجل حيا أو ميتا وإمام الزمان ليس أكثر من وثن موهوم. أنتم في كفالة إمام الزمان ونحن مسؤولون عنكم ولكي نبرأ ذمتنا أمام الله سنقوم بحمايتكم والحفاظ عليكم عليكم. ثم اختار من بيننا طبعا من البنات جميلات ولذلك كنت أنا من بينهن. هذين الرجلين الغير المحترمين أخذونا إلى خارج المدينة وهناك أسكنونا في مزرعة كبيرة. الشيخ المؤمم أتى إلينا وقال بوقاحة تامة نحن مأمورون من قبل إمام الزمان انظروا كيف يلعبون بالناس انظروا أيها الناس أيها الشيعة الكرام انظروا كيف يلعبوا بأعراضكم كيف يلعبوا بعقولكم. نحن مأمورون من قبل إمام الزمان نهدي الغائب يعني لكي نجامعكن وننجب من كنا جنودا مجهولين للإمام. أي كلمات في الفكر الشيعي كلمات مقدسة جدا. والدي العزيز سيد ملزادة يعني هذا العبد الفقير إني أخجل من نفسي وأنا أحكي لك وللمستمعين هذه الواقعة المأساوية. أولئك الناس مارسوا معنا هذه الآمال الشيطانية وحملنا منهم وعند طفل يتيم لا أب ولا أم تحت بمخالب هؤلاء المعممين الجنات هم لا يرحمون لا الشيعة ولا السنة كل لا يعتقدون بالله الشيعة ولا السنة زنادقة. وعندما كنا نحزن وننزعج من أفعالهم ونتذكر الأيام التي كنا فيها في المدارس وكنا مع عائلاتنا كانوا يعدوننا بالجنة وأن الإمام الزمان راض عنا وأنه سيفتح لنا أبواب الجنة الاثني عشر يوم القيامة ونحن كنا نهدى باستماع ذلك ويخف من قلقنا وحزننا. وأما الصلاة فإنهم قالوا لنا أن نصلي متجهين إلى كربلاء ليس إلى الكعبة. كما نعلم أن في أحد الصفوية الشيطانية حاولوا تغيير اتجاه القبلة إلى كربلاء وقالوا لنا بأن أجر الصلاة نحو الكربلاء أكثر بعشرة أضعاف من أجرها بالكعبة. نعم. والشيخ الإبليس المعمم كان أيضا يصلي متجها إلى كربلاء. كان الحال على هذا الأمر إلى أن أنجبنا أطفالنا جنود إمام الزمان وبعد إتمام حولين من الرضاع كانوا يأخذون الذكور وكان الطفل يتعس منهم. وكتبية أي أم لم أكن أتحمل بأن أفارق ابني. ويوما بعد يوم كنت أرى مصيري أصبح مظلما أكثر فأكثر إلى أن فكرت في طريقة للهروب وهربت لإحدى المدن الكبيرة في إيران. اضطررت للعمل في إحدى الفنادق في أعمال التنظيف والدعارة الطوعية. الخمس أين تذهب؟ الأخ طال بارع أين يذهب الخمس؟ أين من يعيد الفقراء؟ ما يفكرون للفقراء ولا شيء. والآن وبعد مرور عدة سنوات بفضل الله تعرفت على برنامجكم من خلال مشاهدتي للتلفاز من غرفتي الصغيرة في الفندق. الآن بدأت أحس بالندم والذنب والتعاسة. يا والد العزيز برنامجكم ترك أثرا برامج الفارسية يعني ترك أثرا في قلبي وذهني ويوما بعد يوم أصبح أقوى ويزيد من إيماني وشجاعتي. ولكي يطمئن قلبي أكثر فأنا أكرر الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كل يوم، لكي أمحو آثار خطاياي وجهلي السابق بتكرار هذه الكلمات. يا ولدي العزيز، أدعو لكي أعيش حياة محترمة. هاي بعد الثورة الشيعية أصبحت بنات إيران من أخواتنا يتمنون أن يعيشوا حياة محترمة من هؤلاء الذئاب المؤممين الذين سلطهم عداو الإسلام على إيران ولا العراق. نعم يا ولد العزيز، أدعو لكي أعيش حياة محترمة وعفيفة وأفهم الحقائق المخفية. أدعو لكي أتزوج وأنجب من حلال من حلال. أدعو لكي أعود إلى دياري إلى مدينة بام. أبي العزيز، إن مدينتي ومدينتكم زاهدان يقعان في جوار بعض، أرجوك أن تدعو لكل جيرانك لكي يجدوا طريق الحق والحقيقة وينجوا من الشر والتعاسة التي تسبب بها المعممون. زهراء تعيس اليوم، تعيس الأمس وسعيد اليوم. هذا إيميل الأول. إن شئت التنوع تأخذ أكمل هذا الأطفال نفس الإيميل. والد العزيز، أنا الزهراء التي نقلت إليك ما تأتي بعد وقوع زلزال مدينة بام. بفضل الله تعالى ودعائكم أنتم والمستمعين تعرفت على شاب أفغاني يعمل بجانب الفندق في خياسة الأحذية. إنه شاب ملتزم ويصلي الصلوات في وقتها. تعرفت على هذا الشاب عندما ذهبت إليه لكي يخيط لي هدائي، وعندما سألته عن حياته كان حياته مليئة بالهموم والمشاكل. كان قد فقد أباه بالحرب في الحرب مع الاتحاد السوفياتي، وأنا أيضا بدأت أقص له قصة المأساوية وقلت له بأن الآن وبفضل رب العالمين وبرامج دكتور مولازادة وجدت طريقي بعد أن كنت في طريق المسلول، وكان مشيئة رب العالمين لأن ينشأ بيننا مودة، وأنا انتهزت الفرصة وطلبت منه بأن يتزوجني، وهو أيضا وافق على ذلك وقال لي أنا شاب فقير ولقد سعمت العيش في إيران، شاب أفغاني، وأريد أن أحسن مستقبلي في بلدي أفغانستان. وأنا رددت عليه وقلت أنا أحببت التزامك وإيمانك بالله ولا يهمني المكان، وفي أقرب الحالات أنا مستعدة للعيش معك. وتم الاتفاق بيني وبينه بحمد الله، وذهبنا خفية لأخذ القران إلى أحد عمال البناء الأفغان، والذي كان شخصا متدينا وكان يلبس العمامة، وعين مهري بمبلغ، هنا الشاهد، قدره 100,000 تومان إيراني ما يعادل تقريبا 200 دولار، واشتريت بقسم من هذا المبلغ زوجة من الأقراط، وادخرت الباقي واستخدمت مبلغا منه لتباعة كتاب تفسير تابشي القرآن، كتاب آية الله البرقي، تفسير آية الله البرقي. نعم، وأقرأ منه كل ليلة. والد العزيز، قررنا أن نسافر إلى ولاية قندهار في أفغانستان وإلى آخر الكلام. طيب، هذا إيميل الأول. قبل أن تأخذ الإيميل الثاني نأخذ اتصال. نعم، يمكن هناك اتصال. طيب، أكمل شيخ. طيب شيخ فلان مولازادة، هل تقبل أن أكون ابنك يا شيخ؟ بالبارح أنا شرحت لكم إجمالا وهو يشرح نفسه، فأنا شخص عمري 23 سنة، 11 سنة من عمري قضيتها بتنظيف ضريح إمام الرضا الذي هم يسمونه حرم الرضوي في المشهد. لا أصدقاء ولا أب ولا أم، نعمل في تنظيف الحرم ونعمل تحت إدارة مجموعة تسمى كوثر، والمجموعة هذه خطيرة جدا، مجموعة حكومية خطيرة جدا. وعمل المجموعة أنها تجمع الأطفال اليتامى من الملاجئ والشوارع، أولاد المطعة وغير المطعة، حتى تصل لأهدافها الشيطانية والخبيثة. ليل ونهار ننظف الحرم ببلاش من غير راتب ولا أجر. مصدر الرزق الوحيد لنا هو عند قدوم البسيجيين. البسيج هو جيش التعبئة الذي أسسه الخميني. يأتون ليطفوا شهواته الجنسية، أيام رمهم لواط، ما زالتهم هاي كلمة، ليطفوا شهواته الجنسية بنا، ويعاملوننا معاملة غير إنسانية، وبعد إشباع رغباتهم يقدموا لنا بعض النقود. جميع الأولاد الذين كانوا بالمجموعة يفعلون هذا الأمر بلا استثناء، يفعلون بهم يعني. وبعض هذا هو العدل العلوي. لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم يعتقدون في قرارة أنفسهم، إذا لا، انظر الشيطان كيف يلعب بالعقول، إذا لا يظهر، لا يفسد المجتمع، لا يظهر مهديهم الموهوب، ولذا يجب أن يفسد المجتمع. نعم، وبعض إشباع رغباتهم يقدموا لنا بعض النقود. طيب وبعض الأحيان يقدموننا كالتحلية لضيوفهم العرب الشيعة الذين يأتون من البحرين والعراق والكويت والسعودية، وكانوا يفعلون معنا الأفعال الشنيعة هذه، أي يلوتون بهم نعوذ بالله ويتلذذون بنا. وأنا عندي فيلم الشيخ أخون معمم يفعل نفس الفعل بالطفلة صغيرة، وأرادتها بعض مشاهده في برنامج الفارسية. هؤلاء لا دين لهم. نعم. وبعض الأحيان كانوا يأخذوننا للرحلات السياحية في شمال إيران ويستفيدون منا بشكل جنسي، هو طبعا يشير يعني، والمسؤول عنا إنسان مرتحي ولكن غير دين، كان يدعو على كرسيه لعبة على شكل كلب ويكتب عليه اسم الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه عمر، وكان دوما يبصق على اسم عمر. والأمر الثاني الذي كان يفعله يوميا هو تعظيمه لسورة الخميني وسجوده لطرف حرم إمام الرضا. أو لا لهم به. نعم. هل رأيتم من مشايخ الشيعة من أنكر ذلك؟ أما ليل ونهار حرب على الوهابية، هؤلاء جنود الشيطان أم لا؟ جنود أعداء الإسلام أم لا؟ وكان يجبرنا على فعل هذا الأمر. ولما كنا نطلب أن يعرفنا على أهلنا كان يرد علينا قائلا: أنتم أناس أمهاتكم وآباؤكم عندما قدموا لزيارة إمام الرضا نذروكم له ليدخلوا السرور إلى قلبه، قلب إمام الرضا. إمام الرضا لا يعلم ماذا يحدث في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يقول لا، الآية التي قرأتها قبل قليل، لا أعلم ما لا يفعل بي ولا بكم، قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أنت طيب. ولكن هذا الكلام لم نكن نصدقه قبل أي دراسة السنة الإيرانية المصممة بالنوروز السنة الماضية. قدم علينا بعض الأشخاص المتدينين من العراق وقاموا بملاقات مسؤولنا وطلبوا منه 30 شخص منا حتى نخدم زوار كربلاء. يشمل نخدم زوار كربلاء نفس الأحوال اللي يفعلوها بقبر إمام الرضا يفعلوها بالقبور الأخرى. كل هذه القبور أسانيدها غير صحيحة. نعم. وأنا كنت من الذين اختاروهم لخدمة الزوار في كربلاء، وخلاصة الأمر أننا تركنا مشهد مدينة في إيران يعني، وتوجهنا لخرمشهر منطقة حدودية بين إيران والعراق. وعند حلول الليل وصلنا للمنطقة هذه، وأنا كنت مستاء وخائف جدا من المصير الذي سوف ألاقيه في العراق، وكنت أناجي ربي لأنه طريق النجاة الوحيد. وفي قلب الليل صرخت بعلى صوتي أطلب العون من الله، وفي أقرب وقت وصل العون الإلهي. أتى لي أحد أصدقائي من المجموعة الذين تم اختيارهم وعرض علي فكرة الهرب، وأنا وافقت عليها من غير تفكير وبالتوكل على الله، وبشكل خفي هربنا وتركنا خرمشهر ووصلنا للمحيط لمحطة الباصات، ولم يكن هناك أكثر من باص واحد. وكانت إرادة الله أن نترك خرمشهر متجهين لجنوب إيران، جنوب إيران صنع. وبعد الوصول إلى أحد المدن، إحدى المدن في جنوب إيران، وبعد أيام من المشقة والتعب بتوفيق من الله استطعنا أن نعمل في محل صناعة الإسمنت والبلوك. وكان الأمر صعبا جدا، وفي محل عملنا كانوا الجماعة كلهم من أفغان، وكان أخلاقهم وتدينهم يجذبنا لهم. كانوا قد سمعوا أنه في شهر رمضان سيقدم شخص من أهل السنة برنامج في التلفاز، قاموا مباشرة بشراء ستلات وكنا نشاهد برنامجك معهم يا شيخ. وكانت إرادة الله عز وجل أن نهتدي بواسطة برنامجك الجميل وأن نصلح طريقنا الأعوج. يا فلان حضر عبد الفقير، حرم الإمام الرضا أصبح كباريه، كل الفنادق المحيطة به شغلها القوادة بالبنات والأولاد، معذرتهم هي كلام، كل ذنوب التي حرمها الله يقومون بفعلها وهي حلال عندهم هناك. انجدوا إخوانكم وأخواتكم هناك في إيران لأنهم غارقين في الأمور هذه وسوف يهلكون، أليسوا بشر؟ وما الذنب الذي ارتكبوه وذنبهم من الذي يتحمله؟ وسوف نشهد يوم القيامة أن الشخص الوحيد الذي تسبب في يقظتنا من الباطل هو الشيخ فلان، هذا عبد الفقير يذكر، والشخص الوحيد الذي يحارب بين أمواج وبحور المحممين هو أنت يا شيخ ملزادة. أدو لنا يا شيخ أن يوفقنا الله وسندوا لك بدوام الصحة ولعائلتك والآخر الكلام. جزاك الله خير يا شيخ. أنا ليس لدي تعليق بصراحة، ونترك التعليق للمشاهد. يعني كلام يدمي القلب. وهذه قصص حقيقية يا إخوة، ليست من نسج الخيال وليست من كتاب نقرأه، وإنما هي رسائل وصلت لفضيلة الشيخ في برامجه الفارسية في القنوات التي كان يخرج بها. معنا وليد من الأحواز. السلام عليكم يا وليد ونعتذر على الإطالة. السلام عليكم أخي محمد. عليكم السلام. تفضل يا وليد. أهلا وسهلا بك. ليش يا وليد؟ إذا اتصل وليد يعني له الأفضلية في أن يقاطعنا جميعا. تعذرني طبعا. تفضلوا. طيب. معنا اتصال آخر ولا وليد فقط اللي اتصل؟ طيب شيخ المبارك بودي يعني أسأله سؤالا قد دار في ذهني من أول الحلقة ولكن ما وجدت له مثلا. أتيتم إلى هذا الاستوديو ومعكم هذا الكتاب. وكتاب آية الله القرطبي سوانح الأيام. وقد ذكركم آية الله أبو الفضل البرقعي في كتابه. وأيضا أجد في كتابه صورتكم وصورة أخيكم. شيخي المبارك كيف تعرفتم على البرقعي وكيف كان لقاؤكم به؟ سؤال جميل. أنا عشرت البرقعي حوالي أكثر من 20 عاما. نعم. لما كنت بالصف العاشر والحادي عشر ذهبت إلى طهران. كنا نصلي الجمعة في مدرسة باكستانية والآن أغلق صلاة الجمعة في هذه المدرسة أيضا. سمعت من أحد السنة من طوالش اسمه بهمن شكوري وهو كان رجلا نشيطا داعية نشيط رحمه الله تعالى الذي سجن في أهد الشاه ثم قتل في أهد بعد الشاه في سجن أوين وهو صائم. أخذوا رأسه قالوا أنت لا تقل بالشفاعة الأئمة. ضربوا رأسه إلى جدران أمام المساجين فجروا رأسه وبعدين أطلقوا عليه النار. وقال أحد الشيعة تصنن وأنا عندي حب الاستطلاع من صغري قلت نذهب لنرى. ذهبت إلى مسجد جزر وزير دفتر الذي صورته موجود في هذا الكتاب. طيب شيخ ناخذ خالد من العراق. نعم. لن تجهز. خالد من العراق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله خالد. تفضل خالد في دقيقة تفضل. أهلا كان عندك خالد. السلام عليكم. اسمعني من الهاتف خالد. اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك. بسم الله وابدأ. والديك تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا تفضل. جزاكم الله خير. وإياك يا خالد. خالد قصر صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف بارك الله فيك. نحاول أن تخفض صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. تفضل خالد. أي نعم جزاكم الله خير. وإياك. والله أنا أحب أنطي رأيي وياكم لأنه إحنا المفروض علينا أنه ناس يعني مثل ما تقول باسم مسلمين احنا مسلمين انه ننبذ الخلافات بيناتنا ونتغاضى عن كل من الى دينه لا اكراه في الدين. جميل. وكل من ذنب على الدين واحنا نستحي كمسلمين وكحاملين لا اله الا الله ومحمد رسول الله وكل من ذنب على ذنبه ولا اكراه في الدين والحساب عند رب العالمين واحنا كلنا ايد واحدة وقلب واحد وكلمة طيبة واحدة ونتحد على أعدائنا من غير المسلمين وهذا اللي يريد الله سبحانه وتعالى ورسوله. جميل جميل. خالد خالد من وين في العراق؟ خالد من أين في العراق؟ من الجنوب. هاي كلها يعني خلافات جانبية وكل من جنب على جنبه وهنا كل احنا مسلمين نحن الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني كافي هذا انه الوحيد بيناتنا وكل احنا كل مسلمين. شكرا لك خالد. هناك اضافة اخرى خالد؟ لديك اضافة اخرى يا خالد؟ والله يوفقكم ويوفق الجميع. شكرا لك يا خالد. شكرا لك. الشيخ علي شنو راح يكون الله يحفظه ان شاء الله والله ينصره للحق ان شاء الله. امين. شكرا لك يا خالد. شكرا لك. جزاك الله خير. نشكرك اولا لاتصالك خالد. اما قولك ننبذ خلافات القرآن يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صحيح. يجب أن نرد خلافاتنا إلى كتاب الله وسنة رسوله، كما قال سيدنا علي: الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته. ولكن المشكلة التشيع وجد لإيجاد الخلاف بين المسلمين، هنا المشكلة، هنا المشكلة. اليوم الشيعة يريدون إيش؟ يريدون الإمامة من المسلمين، يكفرون جميع المسلمين. الشيعة، لما أقول شيعة هنا أقصد، هنا بالذات أقصد علماء الشيعة وليس عامة الشيعة. طيب، هم يقولون من لا يؤمن بالإمامة فهو منافق، هو غير مؤمن. هم، أنت حضرتك تقول كلنا مسلمين، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هم غيروا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأضافوها بألي ولي الله، ثم من خلال ألي ولي الله نسخوا، نسخوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن هذه الأمور علماء يعلمونها، أي أنهم يلعبون بالدين. أما كلنا لدينه، نحن نتحمل النصارى واليهود، فكيف بالشيعة؟ المشكلة الشيعة حزب سياسي بيد أعداء الإسلام، هنا المشكلة. الآن من هدم 200 مسجد في في في في العراق؟ السنة ولا الشيعة؟ ومن أصبح بيد أداة بيد إيران في العراق وفي في في اليمن؟ الحوثيين. هنا المشكلة. ولكن يا أخي الكريم، هذه العقائد الموجودة لدى الشيعة ليست من عقائد أهل البيت وليست من عقيدة الإسلام. إن كنت تريد النجاة، نعود إلى كلامنا الأول. قبل أن نعود نأخذ عمر من سوريا بشكل مختصر. عمر، تفضل. عمر، معك 60 ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل عمر. من حييك أنت والشيخ. حياك بنان حلمي. حياك الأخ اللي متصل قبل مني هلا شوي، عم يقول إنه بما معنى الحديث إنه كل ما على دينه الله يعينه، ما هيك؟ أعد عمر، ما سمعتك. تفضل. قلنا لدينه الله يعينه، مثل سوري. ايه، الاخ اللي متصل قبل مني هلا فيه بما معنى حديثه هو اكيد من الشيعة، اللي على دينه الله يعينه، ما هيك؟ جميل، صحيح. نعم يا يوني، بس يا اخي هن ما عم يعبدوا الله، اللي عم يعبدوا شخص، هن عم يعبدوا شخص. يعني سيدنا علي الله مرضى عنه بريء منه، هو سيدنا الحسن والحسين والانبياء كلهم بريء منهم. نحن ما في خلاف بيننا وبين هون، بس هن اللي عم يعملوا خلاف بيثبتهم للصحابة، ما هيك؟ نعم، صحيح. أشكركم على القناة. شكرا لك. نأخذ غضبان من الأحوال. ألو غضبان حبيبنا، اقصر بصوت التلفزيون، حاول أنك تخفض صوت التلفزيون، اسمعنا من الهاتف حتى يكون رد سريع. تفضل يا غضبان، معك دقيقة واحدة. تفضل. انا اول اشكر الشيخ ابو منتصر البلوشي، وانا كنت شيعي وحقيقة كنت مختش بهذول الشيعة. نعم. وهسه الله هداني واهتديت ورجعت على مذهب اهلي من قبل ومن اهل السنة. واحب اقول لكم فرشي، انا قبل تقريبا سنتين اخوي قتلوه لأنه سني، لأن قتلوه بشارع غوات الشرطة الإيرانية. وهسه هم جنبنا ملة اللي هو كان يعني أعماله فاحشة وتعمل الرجال معه وما تعمل. نعم. واليوم يقعد فوق المنبر ويقول ويحدث على الإسلام ويتكلم عن الإسلام. وأشكركم وايد منكم. شكرا لك يا غضبان. شكرا لك، بارك الله فيك. طيب نفهم الشيخ. أي نعم، تعرفت على، نعود إلى كلامنا عن برقي، وأنا أظن هذا الكلام مهم. بقيت معنا 10 دقائق لنختم الحلقة. أي إن شاء الله. صبر. أحاول أختصر إن شاء الله. نعم، صبر. ذهبت إلى منطقته بجزر وزير دفتر في ناصر خسرو في طهران، في مسجد جزر وزير دفتر. وهذا المسجد بناها أم دكتور محمد المصدق. رأيته يتكلم كلام جميل، عشرته فترة. نعم. بعدين دعيت، وأنا عمري كان حوالي في تلك الفترة 16 سنة 15 سنة، دعوته إلى زاهدان بيننا وبين طهران 1800 كيلو، فوافق. فورا وافق، هو كان رجل بسيط جدا، لا تكلف ولا شيء، ما فيش حائل بينه وبين الناس. فوافق. أخي استغرب، هلا علامة برقي، قلت له برقي وافق يجي أنا وأنت شاب 16 سنة 13 سنة عمره 1800 كيلو بالطيارة كمان ما كان معي فلوس طائرة. قلت نعم، وفعلا قتلنا التذكرة وذهبنا للزاهدان. لما ذهبنا للزاهدان لما رأى مساجد السنة فرح فرح جدا، وألقى وهو كان شاعر، وعلى فكرة رد على حافظ الشيرازي الذي ألف ديوانه خلال 30 سنة، ألف نفس الوزن كتابا سماه حافظ شكان وكلامه مع حافظ بنفس أشعاره ولكن بمعاني توحيدية، حافظ صوفي جبري. لأنه بعد يوم يومين سابق بأهد الشاه أمر أنه يخرج من الزاهدان إلى يعود إلى طهران، وفي نفس المسجد لما كان آية الله شريط مداري جمع 6000 توقيع أن هذا الشيخ وهابي يهودي. صور وهابي يهودي كيف يجتمعان لا أدري. وفعلا راهوا المخفر طلبوا بدأوا يحققوا معه على عجيب، قالوا لنا أنت يهودي وأنت تدافع عن القرآن. وعلى كل حال يعني أغلقوا مسجده، صادروا مسجده. وبعد ذلك بدأ يصلي في جزر في جمال زادة في بيت استأجره، ثم في بيت آخر، ثم توفي في بيت ابنه. والآن الغريب هنا كيف يزورون التاريخ، رجل عنده كل هذا الكتب في الرد على أصول الكافي، في الرد على مفاتيح الجنان الذي هو أهم كتاب الدعاء لدى الشيعة، وفي الرد على مهدي المنتظر تبعهم، هو حقق 3 مجلدات من كتاب البحار ثم رد عليه، ورد أصول التشيع، وهو الذي ترجم كتاب مختصر من هذه السنة. ورجل بهذا المستوى مع الأسف عالم الإسلامي لم يستغله، وأيضا هم يكذبون عليه الآن في القنوات. لا هو ما تصنن، بل هو في آخر عمره في قال أنا الشيعي. طبعا هو يقول أنا الشيعي، إيش المشكلة؟ يعني نحن نعتبر هؤلاء الشيعة الأصليين، والشيعة الأصليين الذين ينبذون الإمامة والإسمة نحن نعتبرهم أهل السنة أصلا. من ترك الغلو من الشيعة فهو إخواننا في الدين، لأن الإمامة هي أصل المصيبة. والمهم هو يعني لما سئل آية الله طلقاني أنا آية الله البرقعي، قال آية الله طلقاني آية الله البرقعي يعرف بعد 50 عاما 100 عاما ليس الآن. هو أرسل قاصد لبرقعي قال له أنت كلامك صحيح هذا أيام الشاه، ولكن نحن لا نرى من المصلحة حرب مع العوام، لأن لو حاربنا العوام كيف نسكت الشاه؟ هو رد عليه قال إذن أنتم مجرمون أكثر من غيركم، تعرفون الحق وتخفونه. والله الحمد ولمنا، خميني شاه مات وهو كان حي، خميني مات وهو كان حي، أطلقوا عليه النار ولم يموت، والموت والحياة بيد الله تعالى. وهو وصدق حيدر علي قلام داران أيضا من الشيعة المهتدين. وأنا أشكركم وأشكر قناة الوصال لهذه الفرصة الثمينة التي وجدتها عندكم، وأدعو الله تعالى أن ييسر ما نحن بصدده من المشروع في القناة الفارسية. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. ولكن سنأخذ اتصالين ومن بعدها أنا فهمت أنك طيب. نأخذ اتصال أبو غياث من العراق. تفضل يا أبو غياث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو غياث. أي شيخ أبو منتظر. تفضل. إني أحب في الله. حبكم الذي أحبني فيه. لو أتمنى ممكن أن أتقبل رأسه. جزاك الله أبشر بعد البرنامج. سبحانه تعالى أن يحفظه. نسأل الله سبحانه تعالى أن يحفظه. شكرا لك. اللهم آمين. ويحميه من كل شر. اللهم آمين. بس أريد سؤال بالله درج إحنا. تفضل. أسعى الغرب هذول يتشيعون، يعني شيء متعجب، يعني شلون يتشيعون من ضلال إلى ضلال، يعني كيف هذا؟ يعني أنا متعجب، يعني شنو السبب هذا؟ طيب شكرا لك أبو غياث. من عبودة القبور ولا هذا؟ شكرا الله سبحانه وتعالى أن يحفظوا. أتمنى لو مكانك تقبل راسي. أبشر بعد الاستديو بعد البرنامج أعيدك بذلك. بعد البرنامج أبشر أبشر. الله يبارك فيك. أبشر سبحانه وتعالى أن يحفظوا. السلام عليكم. عليكم السلام. نأخذ اتصال أخير. اتصال أخير. طيب جميل ما في اتصال الحمد لله. بغيات ترد عليها شيخ باختصار. وقبل أن ترد على بغيات لأن هناك شخص يرسل رسائل رمز لاسمه بذماستر أعتقد ويتكلم بكلام ويقول ردوا على فلان وردوا على فلان. أنا أقول يعني له ولغيره من الذين يتصلون الذين يرسلون يعني تكلمنا مرارا وتكرارا في هذه القناة وفي كل قناة يعني تدعو عوام الشيعة وتبين لهم حقيقة هذا المذهب وتقيم الحجة عليهم. أنا أقول يعني ذا ماستر وغيره الآن أقيمت عليك الحجة في, في, في, في, في هذه الردود وغيرها. إن كنت تستطيع أن تدعو علماءك وهم في قنواتهم ونحن في قنواتنا يعني الشيخ البراك تكلم والشيخ عبد الرحمن دمشقية تكلم وكثير من المشايخ أيضا تكلموا في الرد على علمائكم. فإن كان لديكم ردود بعلمائكم نحن يعني مستعدين وليس لدينا أي إشكالية. لا يحضرون أقل شيء لا يحضرون في الاستوديوهات أقل شيء يكملون من أضرار من البعيد. هنا. طيب ترد على بغيات شيخي باختصار. أنا أشكره لعواطفه النبيلة ولدعواته القيمة أدعو الله تعالى أن يتقبل منه. وأيضا لا أنسى أن أدعو للغرف السنية في بلطات السرداب وغير السرداب التي لها جهود جبارة في الدعوة إلى التوحيد وكثير من الناس اهتدوا من خلاله من خلال هذه الغرف. ولكن اليوم كما قلت القنوات تفعل دور رئيس جدا وقناة الوصال وقناة الصفا وقناة المستقلة شيئا ما لها جهود في هذا الميدان ونرجو الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن يهدي الشيعة الذين غرق علماؤهم في جو في بحر من الخرافات وندعو الله تعالى أن يخرجهم من الشرك إلى التوحيد. آمين. من الإمامة إلى النبوة من المطع إلى العفة. نعم. من عبادة القبور إلى عبادة الله الواحد الأحد. نعم. من استعانة بالأموات بدل استعانة بالأموات استعانة بالله تعالى. نعم. وأن يجمعنا وإياهم تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام وأن يوقظ المسلمين السنة وأن يبصرهم من شر الخطط الجهنمية الباطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم فضيلة الشيخ. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زادة أتى إلينا من لندن أيضا ليلتقي بكم أنتم مشاهدي قناة وصال ومشاهدي برنامج كشف الغطاء على وجه الخصوص. قبل أن نختم البرنامج نعيد استفتاء اليوم. هل تؤيد إنشاء قناة فارسية باسم وصال وبإشراف الشيخ الدكتور أبو منتصر وعمل حملة لدعم هذه القناة؟ التفاصيل تكون على الشريط الأبيض. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام في منازلكم وشكرا لشيخي المبارك هنا في الاستوديو. غدا إن شاء الله سنكون مع فضيلة الشيخ عثمان الخميس وسلسلة حلقات بإذن الله ستهمكم إن شاء الله وسنتحدث في مواضيع شتى تهم جميع المشاهدين بحول الله وقوته. تقبلوا تحياتي أنا محدثكم محمد الحربي وكامل طاقم هذا العمل. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.